فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت صلاة الفريضة ثم بعد انتهائي منها أحسست بأنني لم أخشع بها. يقول: صليت صلاة الفريضة ثم بعد انتهائي منها أحسست أني لم أخشع فيها. بعد ما تفرغ من العبادة اترك الوساوس، لا توسوس بعد الصلاة أو بعد العبادة. نعم.